القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. أهلا بيكي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. سؤالنا النهاردة دكتورة نيفين إن في بعض الأحيان في نهار رمضان بنجد بعض الناس وهي راجعة من شغلها بتتعصب على بعض، وقد يصل الأمر إلى حد المشاجرات وإلى حد التجريح بالألفاظ، فماذا عن صومهم في هذه الحالة؟ هل هو مقبول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا الناس اللي بتتعصب وهي راجعة من شغلها في نهار رمضان حتى إنها ما تقدرش تعمل كنترول وتتحكم في نفسها فيصل الأمر إلى حد السباب، الأمر كده مش مقبول، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقالنا إن لو حد شتمنا أو سبنا في نهار رمضان نقول له إيه؟ اللهم إني صائم. قال لنا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذن أنا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المفروض أمسك نفسي، خصوصا إحنا في أيام يا جماعة كل اللي حصل لنا ده اختبار من الله سبحانه وتعالى، المفترض إن أنا أغير من نفسي وأغير من أخلاقي واتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، لأنه ربنا سبحانه وتعالى زكاه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. فين إحنا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مفترض إن أنا أتعلم من المنحة اللي جات لي من الله سبحانه وتعالى وهذا الابتلاء اللي إحنا مرين به، إني أتغير أصل إلى الأحسن، أوصل لمكانة كويسة جدا. مش معقول إن أنا هفضل كل سنة في نفس الوقت في رمضان وهي نفس أخلاقي هي هي، أنا لازم أتغير ولازم أبقى في تقدم وفي رقي في الأخلاق. يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلازم يا جماعة نمسك نفسنا أكثر من كده. وقفات ورحمات. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب بعض الناس كده وهي قاعدة في البيت يا دكتورة في نهار رمضان برضو بتتفرج على التلفزيون، وأحيانا بتيجي مشاهد لا تليق أبدا بحرمة هذا الشهر، فهل يجوز ذلك؟ شوفي حضرتك الأمر في إيدي أنا، يعني أنا أقول إذا كان ده يتناسب إني أتفرج عليه في نهار رمضان ولا لا، لأن حتى بيبقى فيه بعض المناظر بتثير الغرائز ولا يصح أبدا ولا يناسب حكمة الصوم ان انا اتفرج على الحاجات دي. كمان انا بشوف ان ده اضاعه للوقت، اضاعه للوقت الثمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان لله في ايام الدهر لنفحات الا فتعرضوا لها عل احدكم ان تصيبه نفحه فلا يشقى بعدها ابدا. النفحات بتاعتنا دي شهر رمضان، فانا يجب في شهر رمضان ان انا ايه اشتغل بحاجه مهمه، اقرا القران، استغفر، أعمل أذكار، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أأهل نفسي بإني أساعد حاجة في البيت علشان أتفرغ وما تعبش نفسي، وأبقى بالليل أقدر أقوم قيام ليل وأعمل اعتكاف. دي أمور مطلوبة في شهر رمضان لأنه شهر الخير، شهر الغفران، فإزاي حسيب الشهر ينقضي وأنا بضيعه فيما لا ينفع ولا يجدي؟ يعني بدل ما أخد حسنات أخد سيئات؟ يعني إحنا متفقين إن الحسنة مضاعفة في شهر رمضان، الصلاة الفرد بيساوي 70 فرد فيما سواه، والنافلة بتعادل الفرد فيما سوى رمضان، وأنا بدل ما أحافظ على حرمة الشهر وأخذ حسنات قدر المستطاع أنا بجمع سيئات. طب أنا بجمع سيئات ليه؟ لأني مش عارفة أستغل الشهر بتاعي كما ينبغي أن يكون، مش عارفة أغتنم الفرصة. إحنا متفقين إن أعمال الخير في شهر رمضان يعني كثيرة جدا، أقدر أطلع صدقات، أقدر أقف في المطبخ وبدل ما أتفرج على منظر لا يرضي أو حاجة خليعة، أستغفر وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر ربنا وأدعي، أدعي أن ربنا يعيني ويتقبل مني. وإحنا في أحوج ما يكون في هذه الأيام على الدعاء، الدعاء مخ العبادة، ما نسيبش الوقت يعدي علينا من غير ما نستغله في طاعة الله عشان يتقبل ربنا مننا. غدا لقاء جديد، وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.